قوله تعالى: قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهذه آيات عظيمة تدل على أمر عظيم وهو قدرة الله سبحانه وتعالى، وتدل على لطفه بعباده جل وعلا، وتدل على إجابة دعاء المضطرين وإن كانوا من الكافرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائد البر والبحر، فإن الظلمة تطلق ويراد بها الشدة، يقال يوم مظلم أي شديد. قال النحاس: العرب تقول يوم مظلم إذا كان شديدا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائدهما التي تحصل لكم، فإنهم يركبون البحر، ولا شك أن البحر تحصل فيه أحيانا شدائد عظيمة، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. تحصل شدائد يحتاج الإنسان إلى الدعاء، ويحتاج الإنسان إلى الضراعة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا يركبون البحر وتمر بهم شدائد عظيمة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموت من كل جانب ومن كل مكان، وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذه شدة عظيمة، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فيحصل ما يحصل للفلك التي تجري في البحر، فربما يأتي ريح طيب ويطمئن الشخص، فإذا بريح عاصف مباشرة تأتي من هنا ومن هنا وما يدري كيف يفعل، ما معه إلا الله سبحانه وتعالى، ويأتيه الموت من كل مكان ويظن أنه هالك، هلاك محقق، من ينجيه من تلك الظلمات؟ ومن الذي يرفعه عنه هذا البلاء وهذا الكرب الشديد وهذا اليوم المظلم الذي نزل به؟ ليس إلا الله سبحانه وتعالى. مع ذلك هؤلاء المشركون إذا أنجاهم الله من هذه الظلمات وهذه الشدائد رجعوا إلى شركهم وإلى ما كانوا عليه قبله من الحال، فنسأل الله العافية والسلامة. وأما المؤمن فيزداد تعلقا بالله جل وعلا، إذا نجاه من ظلمة من ظلمات البر والبحر يزداد تعلق وعبادة وضراعة ومحبة لربه الذي نجاه، لولاه ما نجاه، لولاه سبحانه وتعالى ما نجا ولا تخلص من تلك الظلمات والكرب. أما هؤلاء لحظات فقط يعرض الإيمان عليهم أو يعرض يعني الإيمان عليهم، فيتعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى في الشدائد وينسون تلك الآلهة التي يدعونها من دون الله جل وعلا، فإذا كشف ما بهم وذهب عنهم ما هم فيه رجعوا إلى الحال الذي كانوا عليه لشدة تعلق قلوبهم بآلهتهم، فنسأل الله العافية والسلام. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر، ما معنى ظلمات البر والبحر؟ أي الشدائد، فإن العرب تقول يوم مظلم أي يوم شديد جدا، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. وقوله الكرب أو قوله من كل كرب، الكرب هو الغم الشديد الذي يأخذ النفس، ومنه رجل مكروب أي مغموم، هذا كله ما ينجيك منه إلا الله سبحانه وتعالى، تدعونه تضرعا وخفيا جهارا وأيضا سرا، تدعون الله سبحانه علانية أو سرا كما سيأتي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا الذي رفع عنكم الله سبحانه من البلاء ومن العذاب المحقق، هو قادر أن يعيد عليكم الذي رفع عنكم ويبعث عليكم عذابا آخر غير الذي رفع عنكم، ويحيط بكم من كل جانب ويحاط بكم من كل جانب، فهو قادر أن يعيد هذا العذاب من فوقكم كالمطر والصاعق والحجارة، أو من تحت أرجلكم كالقصف والرجفة والزلازل، فهو قادر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا غير الذي رفع عنكم، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد ذاك العذاب أو غير ذلك العذاب الذي رفع عنكم، فلا تظنوا أنه إذا رفع عنكم سلمتم وانتهت القضية وانتهى الأمر، تبقون في رغد من العيش ولا يصيبكم ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبكم، تكونوا في مأمن من عذابه أبدا، فإنه لا يأمن عذاب الله إلا القوم الخاسرون. فالله قادر أن يبعث عليكم عذابا آخر غير الذي رفع، من فوقكم كما سمعت كالمطر الصاعق والقذف الحجارة، أو من تحت أرجلكم كالخصف كما هو معلوم والرجفة والزلازل، فهو قادر جل وعلا أن يعيد عليكم عذابا آخر، فمن ينجيكم من هذا العذاب الذي أعيد عليكم؟ الحق أن الكفار في غفلة، وهكذا أصلح الله بعض الإسلام فيه شيء من الشبه بهؤلاء المجرمين، فيه شيء من الشبه في هذا الجانب، يغفل الله يرفع عنه بلاء وأمراض وأسقام وأوجاع وعذاب وغير ذلك، ويرجع إلى ما كان عليه من المعاصي، ربما هرول إلى المسجد يا رب يا رب، أو رفع يديه إلى العذاب ثم يذهب، هذه الضراعة تذهب، وهذا الرجاء سبحانه والتعلق بالله يذهب عند رفع العذاب، ويأتي عذاب آخر وبالمثل. هذه حال غير مرضية، هذه حال ما هي طيبة أن يكون عليها المؤمن، أنه وقت العذاب يذكر ربه سبحانه ويضرع إليه، هذا حال المشركين والله سبحانه وتعالى ذمهم عليه. فالله قادر على أن يبعث عذابا آخر عليكم، فما في أحد سيرفع عنكم، هذا العذاب يأتيكم من فوق ومن تحت، ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا والله حاصل. ولا يقال أن هذه الآية في الكافرين وليس في أهل الإيمان، بل والله إنه أيضا حاصل فينا وفي أهل الإيمان، كما سيأتي نقل كلام الإمام القرطبي رحمه الله، ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سنذكر كلاما طيبا الإمام القرطبي في هذه الآية، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال القرطبي رحمه الله: والآية عامة في المسلمين والكفار، وهي قوله أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال القرطبي: والآية عامة في المسلمين والكفار، وقيل هي في الكفار، وقال الحسن هي في أهل الصلاة، قلت هو الصواب، فإن المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض، صلى الله العافية، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالآية في المسلمين وفي الكافرين، هذا الحكم عام في الجميع، من أعرض عن الله أصابه الله سبحانه وتعالى بما أصابه مما تقتضيه حكمته من العذاب، فإن من العذاب الذي يصاب به الناس أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذا يقول الإمام القرطبي حاصل، والحسن يقول هي في أهل الصلاة، قال وهو الصحيح، فإن المشاهد في الوجود، فقد لبسنا العدو في ديارنا واستولى على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا أموال بعض، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا الشيء لا ينكره أحد ولا يجادل فيه أحد، شيء معلوم والواقع يشهد له، أن الله سبحانه ألبس الشيعة وعذب بعضنا ببعض، وعذبنا ببعض ذنوبنا، سلط علينا أعداءنا، وأذاق بعضنا بأس بعض، قتل وقتال بين أهل الإسلام، وسلب وانتهاك أعراض، وكم تعدد من جرائم، كل ذلك بسبب الإعراض، انتهاك أعراض بسبب الإعراض، صلى الله عليه وسلم. انظر كيف نصرف الآيات، من يعتبر بتصريف هذه الآيات وتنويع العذاب؟ من يعتبر به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا كل التصريف لعلهم يفقهون ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى ويرجعون عن المعاصي ويتوبون ويؤوبون إليه، فيستفيد المؤمن من تصريف الآيات ومن عذاب الأمم المتقدمة، يستفيد ويعتبر بغيره والسعيد. من اعتبر بغيره؟ قال رحمه الله: قوله تعالى، قوله عز وجل: قل من ينجيكم، قرأ يعقوب بالتخفيف ينجيكم، وقرأ العامة بالتشديد أي أكثر القراء، من ظلمات البر والبحر أي من شدائدهما وأهوالهما. قد سمعت أن اليوم المظلم هو الشديد، كانوا إذا سافروا في البر والبحر فضلوا الطريق وخافوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم. فذلك قوله تعالى: تدعونه تضرعا وخفية أي علانية وسرا. قرأ أبو بكر عن عاصم خفية بكسر الخاء ها هنا وفي الأعراف، وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان خفية وخفية، علانية وسرة. علانية يعود على تضرعا، وسر يعود على خفية خفية. وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان. قولوا لئن أنجانا أي يقولون لئن أنجيتنا. وقرأ أهل الكوفة، من هم أهل الكوفة؟ من هم أهل الكوفة؟ وقرأ أهل الكوفة عند من؟ ساي وحمزة، ساي وعاصم وحمزة. قال رحمه الله: قل من ينجيكم منها، الضمير يعود على الظلمات، ظلمات البحر ظلمات البر. قل من ينجيكم منها، من هذه الظلمات التي أنتم فيها، وهذه الكرب وهذه الشدائد، منها من ينجيكم منها؟ إنه الله سبحانه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، لا إله إلا الله، ما أرحمه سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وهؤلاء يشركون ويلددون وهو ينجيهم من ظلمات البر والبحر، ما أرحمه سبحانه وتعالى. لكنهم ما يفقهون ولا يستفيدون من هذه الأشياء. قال رحمه الله: لئن أنجانا يقولون لئن أنجيتنا، وقرأ أهل الكوفة لئن أنجانا الله، زيادة الله لإظهار، لئن أنجانا الله إظهار في مقام الإضمار، وهذا جائز للتعظيم، فأعيد الاسم ظاهرا حقه الإضمار، لئن أنجانا هو كما هي القراءة هنا، وقرأ أهل الكوفة بالإظهار في مقام الإضمار لئن أنجانا الله، وهذا جائز لاعتناء بالشيء وللتعظيم وللتنبيه إلى هذا الأمر العظيم، أن الله هو الذي ينجيكم، فأظهر هنا في مقام الإضمار. قال رحمه الله: أن يقولون لئن أنجيتنا، وقرأ أهل الكوفة لئن أنجانا الله من هذه، يعني من هذه الظلمات، لنكونن من الشاكرين. والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها، معرفة النعمة ومعرفة المنعم، فيشكر سبحانه بالجوارح ويشكر سبحانه وتعالى باللسان ويشكر بالجنان جل وعلا، فهذه آلات الشكر التي يشكر بها العبد ربه سبحانه وتعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذه أشياء يشكر بها الرب، جوارح يدي وكذلك لساني، هي جارحة لكن خصص بالذكر، والضمير المحجب وهو القلب، فالله يشكر بهذه الأشياء، يشكر ويذكر على آلائه ونعمه سبحانه. قال رحمه الله: والشكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. قوله: قل الله ينجيكم منها، قرأ الكوف أبو جعفر: ينجيكم بالتشديد، مثل قوله تعالى: قل من ينجيكم. وقرأ الآخرون هذا بالتخفيف: ينجيكم. قوله: من كل كرب، والكرب غاية الغم الذي يأخذ بالنفس، وهذا شيء معلوم عند الناس، وهناك أدعية ولله الحمد يرفع الله بها الكرب والهموم والغموم، سمى بدعاء الكرب. ثم أنتم تشركون، يريد أنهم يقرون أن الذي يدعون عند الشدة هو الذي ينجيهم، ثم تشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها لا تضر ولا تنفع. هذا سفه عقول. أنتم تعلمون أنه ما ينجيكم في ظلمات البر من ظلمات البر والبحر إلا الله، ومن كل كرب أيضا ما يأخذ الأنفس من الشدة، ومع ذلك تشركون به هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. هذا هو السفه بعينه. الشيطان تلاعب بالمشركين جدا، تلاعب بهم الشيطان، تلاعب بعقولهم وبأهوائهم وبأحوالهم، صاروا على هذا الحال المزري، أصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، يصرف لها العبادة وتدعى وترجى من دون الله سبحانه. وهؤلاء الصم البكم أيضا الذين هم تابعوهم من الرافضة وغيرهم، نفس الحال، يدعون القبور ويذبحون لها وينذرون لها موتى مساكين، يحتاجون من يدعو لهم، فهم في أحوال لا يعلم بها إلا الله، الله أعلم كيف هم وكيف حالهم، لا نحكم على أحد في قبره بالعذاب، ولكن نقول الله أعلم كيف أحوال هؤلاء، وهم يحتاجون للدعاء لهم لا لدعائهم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال الحسن وقتادة: نزلت الآية في أهل الإيمان. من رجح هذا من المفسرين المشهورين؟ القرطبي رحمه الله، وهو الصحيح، صحيح الواقع يا أخوان يدل على هذا، واقعنا نسأل الله العافية والسلام. قال: نزلت هذه الآية، نزلت الآية في أهل الإيمان. وقال قوم: نزلت في المشركين. هنا مانع أن تكون في هؤلاء وهؤلاء، فلفظها عام. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، سواء كان المشركين ممن السياق يدل عليهم أو كذلك أيضا غيرهم، فالله قادر على أن يبعث العذاب على الجميع إن عصوه. وقال قوم: نزلت في المشركين. قولوا عذابا من فوقكم يعني الصيحة والحجارة والريح والطوفان، كما فعل بعاد وثمود وقوم شعيب وقوم لوط وقوم نوح. قوله: أو من تحت أرجلكم، يعني الرجفة والخسف، كما فعل بقوم شعيب وقارون. وعن ابن عباس ومجاهد: عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة. صلى الله العافية، هذه فوقية معنوية وليست حسية، باعتبار ملكهم سؤددهم ورئاستهم، فهم فوق الناس، فوقية معنوية لا حسية. فالله قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم السلاطين الذين علوا عليكم بسلطانهم وملكهم، فالله بعث عليكم عذابا يعذبونكم يهينونكم سلاطينكم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا التفسير يحفظ يستفاد هنا، أن ابن عباس ومجاهد روي عنهما: عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة، فهم فوقكم يعذبونكم. وعن ابن عباس ومجاهد عذابا من فوقكم السلاطين الظلمة ومن تحت أرجلكم العبيد السوء. لا إله إلا الله. حتى هؤلاء عذبونا تعبونا وتعبوا الناس. فالله قادر على كل شيء ويبتلي العباد بما شاء. قال الضحاك من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم من أسفل منكم تحت أرجلكم من أسفل منكم الذين هم دونكم تحتكم كباركم من هو دونكم تحت من أسفل منكم. قال قوله أو ينبسكم شيعا يخلطكم فرقا افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أذاقنا الله هذا الشيء يخلطكم فرقا وجعلنا أوزاعا سبحانه وتعالى كلها في النار إلا واحدة ويبث فيكم الأهوال المختلفة. قال أن يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلفة أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا ويبث فيكم تفسير منصوب ويبث فيكم الأهواء المختلفة أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا ويبث فيكم الأهواء المختلطة هذا حاصل ويذيق بعضكم بأس بعض يعني السيوف المختلفة يقتل بعضكم بعضا. صلى الله عليه وسلم. هذا كله كما ترون الواقع يشهد له. هذا يكفي الذي قرأنا إن شاء الله يكفي. وإن شاء الله سيزورنا اليوم أو في هذه الليلة المباركة أخونا الشيخ عدنان المصطري فأهلا وسهلا به وحياه الله. محاضرته بين المغرب وعشاء عندنا في المسجد هذا إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى.